بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، ويحرم العلك المتحلل إن بلغ ريقه. إن بلغ ريقه، يحسن الله عليك، إن بلع ريقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحمه الله: باب ما يكره ويستحب حكم القضاء. يعني يذكر في هذا الباب المكروهات في الصوم والأمور المستحبة وأحكام القضاء. قوله: يكره جمع ريقه فيبتلعه. المكروه ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك. وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. ولا بد للحكم بالكراهة من دليل، إما خاص وإما عام. قوله: جمع ريقه فيبتلعه. الريق معروف في الفم، فإذا تعمد جمعه ثم ابتلعه فإنه يكره. وعلل ذلك بأنه يشبه الشرب، وبأن بعض العلماء قال بأنه يبطل الصوم، وبأن بعض العلماء قال أنه يبطل الصوم، فلذلك قال يكره. والقول الثاني أنه لا يكره، والقول الثاني أنه لا يكره لعدم الدليل، لعدم الدليل. وقوله: ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. النخامة هي النخاعة، وتسمى البلغم. إن كانت من الصدر من الرئة تسمى بلغما، وإن كانت من الرأس فتسمى إيش؟ نخامة، وتسمى مخاطا من الرأس أو من الأنف. فيحرم بلعها لأنها مضرة، لأنها مضرة. فإن بلعها أفطر. قالوا لأنها تشبه الأكل والشرب، تشبه الأكل أو الشرب فيفطر بها. لكن قالوا إذا وصلت إلى فمه، لأن الفم في حكم الخارج، لأن الفم في حكم الخارج. والقول الثاني أنها يحرم بلعها، ولكن لو بلعها لم يبطل صومه، لو بلعها لم يبطل صومه لعدم الدليل، ولأنها ليست شيئا خارجا، ليست شيئا خارجا. وقوله: ويكره ذوق طعام بلا حاجة. يكره ذوق طعام بلا حاجة، فإن كان هناك حاجة فلا كراهة، كما لو ذاق الطعام أو ذاقت الطعام لترى الملح أو ما أشبه ذلك، هذه حاجة فلا كراهة. وأما بدون حاجة فيكره، لأنه ربما يصل يدخل إلى حلقه، وربما يكون جائعا أو تكون جائعة فتبتلع هذا المرق الذي ذاقته. وقوله: ومضغ علك قوي، يعني ويكره مضغ علك قوي. والعلك القوي هو الذي كلما مضغ قوي وصلب. هذا كلما مضغ قوي وصلب مثل إيش؟ المستكة. المستكة اسمه اللبان. طيب إذا كل عالك الأسماء قد يكون أنواع، قد يكون أنواعا، ومضغ علك قوي، وعللوا ذلك بأنه قد يتحلل فيذهب إلى فمه إلى حلقه، ولأنه على قولهم يجمع الريق، يجمع الريق، والريق عندهم مكروه. ولكن إذا لم يكن له طعم فإنه لا يكره، إذا لم يكن له طعم فإنه لا يكره، ولا سيما مع الحاجة، فإن من الناس من قد تتحرك كبده فيخرج القيء، فإذا مضغ العلك هذا هدأت نفسه، هدأت نفسه. ولكن لا ينبغي أن يمضغه أمام الناس، لأنه قد يتهمونه، ولأنه قد يقلده غيره فيبلع الطعم إذا كان له طعم. وقوله وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، يعني الطعام أو العلك القوي إذا وجد طعمهما في حلقه أفطر، يعني إن تعمد إيصالهما إلى حلقه، إن تعمد إيصالهما إلى حلقه أفطر. وأما إذا ذهب بدون تعمد فالله عز وجل قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، فلا يبطل صومه. وقوله ويحرم العلك المتحلل من بلع ريقه، يحرم العلك المتحلل من بلع ريقه لأنه يفسد صومه. والعلك المتحلل هو الذي كلما مضغ لان وتحلل، وتحلل وصار مثل التراب، رحمك الله، القوي، القوي يصلب وهذا يلين. اقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى ما يكره للصائم وما يحرم. أولا يكره جمع ريقه فيبتلعه، فلا يتعمد جمع ريقه ثم يبتلعه، لأن هذا يشبه الشرب لكن لا يفطر به، وإنما يكره له كراهة تنزيه. ثانيا ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. النخامة هي التي تخرج من رأسه أو من صدره، إذا وصلت إلى فمه فيجب عليه أن يلفظها، فإن ردها وابتلعها متعمدا أبطلت صيامه، لأنها وصلت إلى فمه وفمه في حكم الظاهر، حكم الظاهر. وذاك لو أخذ وضع حلوى في فمه وطلعها ما يفسد صومه ولا لا، حكم الظاهر، هذا ما الحكم الظاهر. ثم بلعها متعمدا فهو كما لو أكل أو شرب، وعليه لو ذهبت غصبا أو نزلت من حلقه مباشرة، من رأسه إلى حلقه أو من صدره إلى حلقه لم تصل إلى فمه حتى على المذهب ما يفسد الصوم. أما لو ذهبت إلى حلقه من غير اختياره فإنها لا تؤثر على صيامه. ثانيا ويكره ذوق طعام بلا حاجة. عندك ثانيا؟ أحسن الله عليك. ثالثا ويكره ذوق طعام بلا حاجة. ذوق الطعام يباح للحاجة لأنه ليس ابتلاعا للطعام، وإنما يذهب طعمه مع المسام فقط، يعني مسام من اللسان، يعني فيحس بالطعم ويفرق ولكنه لا يشرب ولا يأكل. نعم. أما إذا لم يكن لذوق الطعام حاجة فإنه يكره. رابعا ومضغ علك قوي وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. يكره للصائم مضغ العلك القوي لأنه قد يتحلل منه شيء فيذهب إلى حلقه، ولأنه بمضغه للعلك القوي يتجمع ريقه، وقد سبق أنه يكره جمع ريقه فيبتلعه. خامسا ويحرم العلك المتحلل. قال شيخنا ابن العثيمين رحمه الله، سجلوا هذه، قال شيخنا الماضية ها سجلتوها في المسألة الماضية؟ لا في هذه اللي هو العلك القوي. ها لا لا سطر أقل من سطر. يقول إن لم يكن له طعم، يعني العلك القوي، إن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة، إن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة. واصل. خامسا، ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. أما العلك المتحلل فهو أشد كراهة، لأنه يذوب ويذهب إلى حلقه، فإذا استعمله ووجد طعمه في حلقه فإنه يبطل صومه. نكهة. أي شيخنا رحمه الله ما يحبده، لكن أنا استعمله، ولكن يحرص إن ما يجي جهة الحلق، يحتاج إنسان هذا تمضض الإنسان يمجه. أما ما يجد الإنسان فكما يجد يعني تأثير الماء البارد إذا تمضمض، تمضمض الإنسان وهو في الحر وأخذ ماء بارد تمضمض يحس كأنه دخل حلقه شيء وما دخل شيء، فسيتحرز من معجون ومعجن يعني مقدمة فمه أسنانه لسانه، يحتاج الإنسان. وإن ترك الإنسان تورعا فأحسن، من ترك تورعا فأحسن. إيش؟ إيه؟ هذا المتحلل، بل هذا أشد، يعني هذا فيه سكر، سكر. إيه لا؟ في طعم. ها؟ المستكة، المستكة هذا اللي، لكن أول طعمه ترى أول ما يأكل الإنسان فيه طعم، فلا يبتلع يتفله. طب هذا بس نقول عنها قوي. إيه المستكة. بس ليس كل ما مضغ قوي ولا لا المستكة هذا. بعض الأنواع يتحلل، بعض أنواع المستكة كأنه مبصني الظاهر، لكن فيه المستكة سميت اللبان أنت غير المستكة. قد يكون هو عجيب، سبحان الله، الله يهدي المصريين ذا. زي هذا شيخ ما في شمع العسل، عجيب. يا أخي مصر بلاد إيش كبرها ما في. طب زي هذا شيخ ما في شيء ولا إيه ما يحس بطعمه؟ إيه نعم. لا لا هذا إذا بلع خطير، هذا أخطر من العلك المتحلل. لا يحرم عنك متحلل بلع ريقه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتكره القبلة، وتكره القبلة، تكره القبلة لا يفعل. ها ايش؟ لا لا يفعل. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، لمن تحرك شهوته، تحرك شهوته. عدناها المرة الماضية. ما حضر المرة. طيب قوله تكره القبلة، قبلة معروفة تسمى الحبة، تسمى البوسة. طيب وهو وضع الشفاه على شيء بالتقبيل، والقبلة لها ثلاث أحوال. سجل. الحال الأولى ما تجوز مطلقا كتقبيل الولد والوالد، تقبيل الولد والوالد. القبلة في الصيام أي ثلاث أقسام، تقبيل الولد والوالد. لا ما تجوز يعني التي تجوز مطلقا. ما هذه موصولة ما التي تجوز مطلقا، وهي كتقبيل الولد والوالد، هذه لا علاقة لا أثر لها في الصوم. الحالة الثانية أن يأمن على نفسه قبلها، ألا يأمن على نفسه، ألا يأمن على نفسه، ألا يأمن على نفسه من تحريك الشهوة فينزل أو يطأ، فينزل أو يطأ، فينزل مني أو يطأ، يطأ الزوجة فهي تحرم. الحالة الثالثة أن تحرك شهوته ولكنه يأمن من الوطء ومن الإنزال، فهذه هي محط الخلاف، محط الخلاف. فالمذهب أنها تكره، فالمذهب أنها تكره، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى شابا عن القبلة ورخص لشيخ، ورخص لشيخ، نهى شابا عنها عن القبلة ورخص لشيخ، يعني شيخ كبير مو بشيخ علم، تروح يا مناح تقول أنا شيخ بقبل، أنت شاب. رواه أبو داود لا بكرة بتزوج من عود يطيح ربع. رواه أبو داود وقال الألباني ورحمه الله حسن صحيح. أي والقول الثاني أنها لا تكره، لأنه ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في الصيام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في الصيام. عمر بن أبي سلمة، ها؟ عمر، عمر بن سلم سلمة وعمر بن أبي سلمة في اختلاف، ها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وهذا القول الثاني هو الصواب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. لا، أقرأ كلام الشارح. قال الشارح حفظه الله تعالى: سادسا، وتكره القبلة لمن تحرك، لمن تحرك، لمن تحرك شهوته. تكره قبلة الصائم لامرأته لمن تتحرك شهوته لأنها سبب للإنزال، وأما الكبير الذي لا تتحرك شهوته فلا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم، لأنه كان مالكا لإربه صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: وكان أملككم لإربه. أصل. قال المصنف: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. قوله يجب يعني يلزم، والوجوب والواجب هو ما أمر به على سبيل الإلزام بالفعل، وما أمر به على سبيل الإلزام بالفعل، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا، يثاب تاركه امتثالا ويستحق امتثالا. تاركه إيه؟ عفوا، الواجب يثاب فاعله امتثالا، يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب فاعله. تاركه لا فاعله، تاركه أصبر أصبر. الواجب هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. ذكرنا قديما تعريف الشيخ بعلمين. هات هذا هو الواجب، ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، والمحرم ما يثاب فاعله تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. قد يفعل هكذا من غير امتثال. يعني إذا ما لازم الاحتساب ما يثاب أداء الصلاة. إيه. أداء على أساس فريضة على استحضار. خلاص استحضار فريضة خلاص يكفي. إيه. لا فريضة فرض أمر من الله. ويعاقب. يستحق. غلط الشيخ أنك رد هذا. طيب، اجتناب كذب وغيبة وشتم. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع سواء بالقول أو بما ينوب عن القول، مثل الكتابة أو الإشارة. والغيبة كتابة. طيب، والغيبة هي ذكرك أخاك ما يكره، والشتم معناه السباب. السباب، ولكن يستثنى من الغيبة ستة أشياء مجموعة في قول الشاعر: والقدح ليس بغيبة في ستة. والقدح ليس بغيبة في ستة. أصبر خلنا نجيبها، الله أجيبها. تظلم متظلم متظلم معرف ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة ذات منكر. والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. طيب، المتظلم كما يقول: إن جاري يظلمني أو يعتدي علي، متظلم. ومعرف كما لو خطب رجل وسأله عنه، هذا الرجل علمنا بأخبار، قال هذا ما يصلي في المسجد. ومحذري كما لو رأيت رجل يمشي مع رجل فاسد تقول له هذا صاحب مخدرات، هذا رجل مبتدع. طيب، ولمظهر فسقا كم واحد يحلق لحيته أو يدخن أو مسبل الثوب، فعلى هذا القول لك أن تغتابه، فتقول هذا الرجل حليق، هذا الرجل يدخن. ولكن هذا في تفصيل، صواب مثل هذا أنه قد يحرم، بل هو الأصل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. بما يكره، والإنسان ينبغي أن ينظر إلى المصلحة. ما تكلم فيه أي قد يكون، وقد يكون يعني يحصل مفسدة. طيب، ومثل مستفتن، مستفتن كما لو المرأة تسأل عن زوجها تقول: زوجي مثلا يدخن، أو مثلا يسهر بالليل، أو جواله فيه صور نساء، وش رأيك يا شيخ؟ هذا ما بغيبه. وش بعدها؟ طلب الإزالة في طلب الإعانة إزالة منكري، كما لو قال مثلا تعالوا معي الهيئة، هذا الرجل مثلا عند مصنع خمر أو يجتمع عنده ناس في الساق، هذا إزالة المنكر لا بأس به. اقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: ما يجب على الصائم أثناء الصيام. قوله: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. هناك أشياء تحرم على الصائم ولكنها لا تبطل الصيام، وتسمى بالمفطرات المعنوية، لأنها تبطل الثواب، وذلك كالغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة تبطل الثواب. لا نجد. قد تبطل أحسن، يعني الأوجه أن نقول قد تبطل الثواب. علقوا عليها. ها؟ ما نجزم. أي هل من اغتاب بطل صومه ويأثم؟ قد يبطل صومه، يجرح صومه. نعم. وذلك كالغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة، وهي نقل الوشاية بين الناس، وكذلك الشتم والسب واللعن. النميمة هي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد. هي وشاية اللي هو تنقل كلام الغير، هذا الوشاية. يشي يعني ينقل كلام الغير، فإن كان على سبيل الإصلاح جاز، كنقل المباحث والاستخبارات، أخبار الناس للدولة من أجل ردع المنكرات، هذا جائز، بل قد يكون واجبا. وأما على سبيل الإفساد فهذا حرام. نعم. الاستخبارات والباحث إذا أخلصوا نياتهم أجور عظيمة. هذا يأثم، هذا من أعظم الذنوب، أن يضرب الإنسان الظلم ظلمة يوم القيامة. يوجد بل قد ربما يتقول، لكن الذي أعرفه من يعني النظام عندنا، إذا أحد أخبر بأحد وكان مخالفا جاءت العقوبة عليه مضاعفة، بل ما يأخذون بكلام هذا. مثل ما قال الشيخ السعيدي، سئل، نقلت لكم المقطع، دكتور محمد السعيدي هذا رجل عاقل، عاقل سبحان العظيم، وعنده علم، يقول: لا تظنون الدولة أن تحب تسجن، الدولة ما تحب سجن شعبها، يعني سمعتها، وإذا يكلفونهم السجون الآن، تكلفهم صرفيات وحراسات وأنظمة وأشياء ما تبي، لكن إذا اضطرت شو تسوي؟ نعم. قال حفظه الله: وغير ذلك من الكلام المحرم، كل هذه أمور تحرم على المسلم سواء كان صائما أو مفطرا، لكنها في حق الصائم أشد، لأنها قد تذهب بثواب صيامه، فلا يبقى له ثواب، وإنما يكون عليه التعب والعطش والجوع. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذه الأمور، قوله صلى الله عليه وسلم، قول الزور، القول الزور هو كل قول محرم، والعمل به يعني العمل بالزور وهو كل فعل محرم، والجهل هو التعدي على الناس، العمل به يعني العمل بالزور وهو العمل كل عمل محرم، والجهل هو التعدي على الناس بالضرب أو بالسلب أو بالقتل أو بالتهديد، كل هذا من الجهل، ومنه الجهل أيضا بالقول. نعم. أشد شهادة الزور من الزور، من قول، لكن أشد قول الزور. نعم. فهذه الأمور محرمة دائما وأبدا، ولكنها في حق الصائم أشد، لأنها تذهب بثواب صيامه أو تنقصه أو تنقصه وتخرقه، لأن الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنة، أي وقاية فلا يخرقها، لأنها إذا كانت الجنة مخرقة لم تنفع صاحبها ولم تستره من سهام العدو. الجنة هي ما يتقي به السهام هذه يسمى جنة، أي مثل الدر لكنها في اليد، ها، المجن.